القاهرة تقدم النجمة إلهام شاهين في الجيران لبعضيها. بطولة سلوى خطاب، محمد رضوان، أحمد صيام، مي عبد النبي، محسن صبري، عادل شعبان، مصطفى درويش. مع النجوم الكبار هناء الشربجي، محمد أبو داود، ليلى عز العرب. ونجوم المستقبل آية حمزة، أمير عبد الواحد. الله يا جيران زمان، أهل وعشرة وخلان، الجار بيحب الجار والدار مفتوح للدار، أحلى صحبة ودنا حبة، في الحزن جيران في الفرح جيران، والعيشة حلوة حلوة، أمان في أمان، أمان في أمان. الله الله الله الله يا جيران زمان. موسيقى وألحان الموسيقار منير الوسيمي، غناء مدحت صالح. الجيران لبعضيها، تأليف رشا أنور، إخراج رضا سليمان. إزاي يا تهاني؟ إزاي تحرجيني قدام الطلبة بتوعي؟ ده أنت تقريبا طردتيهم. يا سلام، زعلان قوي على شكلك قدام الطلبة بتوعك، ومش زعلان على شكل مراتك وولادك قدام سكان العمارة وانت بتدرس لغة عربية على واحدة ونص. عيب يا تهاني، عيب اللي انت بتقولي ده، انت كده بتتجاوزي حدودك معايا. انت اللي تجاوزت حدودك يا أستاذ فؤاد، يا مدرس اللغة العربية، لما تعديت على حقوقي كزوجة وقلبت بيت الزوجية سنتر للدروس الخصوصية وقلبت كيان البيت بالشكل ده. وهو انا بعمل كل ده عشان مين؟ مش عشانك انت وولادك، عشان اقدر اوفر لكم طلباتكم اللي ما بتخلصش ولاحق على الغلا اللي احنا فيه. كنت فاكرك بدل ما تهاجميني هتوقفي جنبي هتساعديني. اساعدك وساعدك ازاي بقى يا استاذ فؤاد؟ ها، تحب انزل اشتري لك صاجات وقف وراك كورس وانت بتطبل التلامذة؟ ايه اللي بتقوليه ده؟ عيب اللي انت بتقوليه ده. اقول ايه وعيد ايه؟ انا مهما قلت ولا عدت مش هعرف ارفع راسي تاني في وش الجيران بعد الفضيحة دي. فضيحة؟ فضيحة ايه؟ لا يا هانم، انا راجل محترم، ودي طريقة تعليم مبتكرة بيتبعها دلوقتي اغلب مدرسين السناتر، ومحققه اقبال كبير جدا من الطلبه، يعني بقت طريقه متعارف عليها. عادي يعني؟ عادي يعني بذمتك ما اتكسفتش لما مرات البواب وقفت تسقف وتزغرط مع المولد اللي كان شغال في شقتي؟ هتوريها وشك ازاي بعد اللي حصل يا مستر؟ ولا انا هيجيلي وش اطلب منها حاجة تاني ازاي؟ ولا الجيران اللي اكيد سمعوا هما كمان؟ يعني يا ربي. تاني انا ما كنتش اعرف ان الموضوع سيصل لهذه الدرجة وحتشوفيه بالشكل ده. صدقيني يا تاني اني مكبرة الموضوع زيادة عن اللزوم. طب انا عايز اسألك بقى، انت راضي عن نفسك يا فؤاد؟ نعم، تقصدي ايه براضي عنك؟ لا ولا حاجة، سيبني دلوقتي بقى لو سمحت، عايز اقعد لوحدي. مراحتك يا تهاني، انا هراعي وهقدر الحالة اللي انت فيها، ولما تهدي نعاود الحديث. انستينا يا ست لطيفة. الله يأنسكوا يا حلوين. بقى حضرتك بقى كنت ممثلة في السينما؟ لا، وشاركت في بطولة 7 أفلام. أيوة، بس يا خسارة اعتزلت بدري. يا خسارة. عبد الله يسامحه بقى، قال لي وقتها يلا يا الفن. وحضرتك طبعا فضلت الأستاذ عبدو على الفن. آه كنت عبيطة. طب إيه؟ إيه؟ حضرتك كنت بتخبط علينا النهاردة عشان تعرفينا ترخيك الفني ولا في حاجة تانية؟ مراد؟ لا طبعا أنا جاية بركلكو واطمن عليكو. كتر خيرك. أصل أنا بقى من أنصار مقولة إن الجيران لبعضيها، وللأسف بقى هنا كل واحد في العمارة دي قافل على نفسه، لكن إحنا بقى إيه الباب في وش الباب، والنبي بقى وصى على سبع جار عليه الصلاة والسلام. علشان كده لو حصل لكم أي حاجة في أي وقت خبطوا علي، هتلاقوني أنا وعبده قدامكم بنلحقكم زي ما كنا بنلحق اللي قبلكم. بتلحقوا اللي قبلينا؟ تقصدي ايه؟ يا ومين اللي قبلينا؟ يا ست لطيفة في ايه؟ ما انت كنت حلوة ولطيفة وظريفة. استني قولي لي اسماء الافلام اللي مثلتي فيها. يلا اظن افتكرتك. استني، انت مثلتي في فيلم ايامنا الحلوة صح؟ لا ما مثلتش فيه. المهم لو حصل لكم اي حاجة في الشقة دي. ايه اللي هيحصل بس في الشقة؟ مفيش حاجة تحصل في الشقة دي. شقة جميلة وجيران اجمل والطف ولزاز. ايوه شقة جميلة، بس الكل عارف انها مسكونة. مسكونة؟ طبعا طبعا طبعا طبعا كانت مسكونة قبل كده. الله، مش شقة في عمارة قديمة يعني؟ اكيد سكنها ناس قبلينا كتير، مش كده ولا ايه يا ست لطيفة؟ لا مش كده، انا اقصد انها مسكونة. يا ست لطيفة ما انا فاهم يا ماما، انا فاهم مسكونة يعني، حتى كان سكنها استاذ عماد قبلي اللي اشتريتها منه بعفشها الجميل ده. فكرتني بالاستاذ عماد، هو خاف ولا لسه في الجيب؟ هو ايه اللي حصل للاستاذ عماد ده؟ يا ستي استني. يا ايه يا ست لطيفه، ما تلحقي جوزك استاذ عبده بيناديك، عمال يقول يا لطيفه يا لطيفه يا نجمه يا محبوبه الجماهير. سامعه؟ لا مش سامعه حاجه. انا سامع اهو. طيب انا هروح، يمكن انت تكون سامع صح، وهستناكوا تزورونا، وزي ما قلت لك لو حصل لكم اي حاجه ما تتكسفوش، تخبطوا علينا على طول. طبعا طبعا. مع السلامه يا استاذه لطيفه. مع السلامه يا نجمه يا جميله. مراد، من غير لف ودوران، ايه حكاية الشقة دي بالظبط؟ السلام عليكم حاج مخو. تعال اهدى يا ليفة، جيت في وقتك. امورني يا حاج. رسل الحجرين دول احسن، الواد اللي في الكافيه لسه غشيم وخيبان. عيني عيني يا حاج. شد كده شد كده يا حجوك. يا سلام. برافو عليك. هلا. السلام عليكم يا حاج مخو. وعليكم السلام. مين دي يا دليف؟ دي نعمه مرات عوضين البوابه حاج. افتكرت. عايزه ايه؟ اصل في واحده من سكان العماره سمعت عنها وقصدتني اجيب لها رقم تليفونك يا حاج، وقالت لي يا نعم هاتيه ضروري ضروري ضروري. حلاوتك يا حاج. اختش يا هاد. قوليلي الست دي لما مؤاخذه فين جوزها؟ جوزها مات من زمان وابنها الوحيد في بلاد بر، وهي عايشه يا كبدي لوحدها. حلاوه حلاوه حلاوه يا حاج. يا واد اديك في نفوخك، اخرس بقى. حاضر حاضر يا حاج. حاضر. اسمعي، قولوا لها لما مؤاخذه نمره الحاج مخه برايفت. ايه دي يعني؟ ايه برايفت يا جهله؟ يعني نمره خصوصي. لكن اذا كانت بقى مهتمه تكلمني خليها تجيلي هنا المحل، عينها الاول، قصدي اشوفها الاول. حاضر يا حاج مخو، هقول لها. فوتك بعافيه. الله يعافيك يا اختك، اختك الهم. يا حاج انت ما اديتهاش الرقم ليه بس؟ يا غشيم، مش عاين الاول؟ افرض طلعت وحش هتفضل ترن عليا وتقرفني، لكن لو حلوه بقى نديها الرقم البرغيث. يا سلام عليك يا سلام عليك يا حاج مخو يا جامد. ايه يا نعم انت فين من بدري؟ كل ده بتقولي للجيران يوطوا التلفزيون؟ لا يا ست نبيله، دي ما كانش تلفزيون، ده كان المستر فؤاد. مش فاهم. مستر فؤاد يعني المدرس فؤاد، كان جايب التلامذه بتوعه وعمال لا مؤاخذه يطبل لهم. هو مستر فؤاد ده مدرب رقص؟ لا، هو في المدارس دلوقتي في مدرس للرقص. يخيبه، وانا اللي كنت بحترمه. حتى لو مدرب رقص لازم يراعي جيرانه. لا لا ما تخافيش، ما عادش يعمل كده تاني. هو قالك كده؟ لا، الست تهاني مراته هي اللي قالت كده، وبقى حساه عليه في الدور كده كده، وطردت التلامذة ولا الرقصين اللي معه دول، وكان يوم كان عيب يوم. عيب عيب كده يا نعمة، ما تنقليش اخبار الجيران. يا مش بحكي لك اللي حصل. وانت طبعا غبتي عليا كل ده عشان واقفه تتفرجي عليهم. لا لا، هو انا لحقت تاني يا دوب سمعت كلمتين ونزلت خطفت رجلي لمحلات الحاج مخه. كويس، جبتي لي رقمه؟ لا، بيقول لك انه بارافيرت. ايه بارافيرت؟ انا مش فاهمه بتقولي ايه. وحياة النبي ما عارفه هو اللي قال كده. قالك ايه؟ انا مش فاهمه منك حاجه. قال لي مش هديك الرقم عشان بارافير خصوصي. تقصدي برايفت؟ ايوه ايوه هي الكلمه دي. انت قلت له اني من سكان العماره وعايزاه ضروري؟ قلت له والله، وقال لي لا مؤاخذه اللي عايز يجيني لحد عندي هنا في المحل، وان رقم خصوصي بارافيرت مش بيديه لاي حد كده والسلام. ايه الجلياطه وقله الذوق دي؟ لا مؤاخذه ست نبيل، هتعوزي مني حاجه تاني النهارده؟ لا خلاص انت كده، انا نازله دلوقتي رايحه مشوار، لما ارجع لو عوزت حاجه هناديكي. وحضرتك رايحه فين كده لا مؤاخذه؟ تكوني رايحة لحج مخه؟ اخفي من قدامي دلوقتي يا نعمة. نادين حبيبتي الدوشة، قلت اقول وبعدين يا نادين الله تفضلي ساكتة كده كتير. يا جميل رد علي، رد علي قمر، ما انا ما اقدرش على زعل القمر برضو. مش عايزة ترد على مراد حبيبك رودي؟ طب مش صعبان عليك وانا متعور واوا كده في مناخيري؟ رد بقى يا نادين. لما ترد انت الاول. ما انا برد اهو يا حبيبتي. ما تهركش يا مراد، انت عارف انا اقصد ايه. انت تاخد على كلام الست ام عقل خفيف دي اللي اسمها لطيفه لطيف؟ الست دي عقلها مش خفيف، دي ست طيبه وخايفه علينا. صحيح الشقه دي كانت مسكونه يا مراد؟ طبعا مسكونه. ايه يا مامي، انت مش ساكنه فيها معايا دلوقتي؟ تبقى مسكونه. ليه يا شيخ؟ وحياتك ما في حاجه اسمها مسكونه ولا ملبوسه ولا الكلام ده، ده كله شغل حلق حوش ليس له اساس من الصحه. وانا مذهول انك بتصدقي الكلام الفارغ ده بصراحه. طبعا لازم اصدق الكلام الفارغ، انت مش شايف مناخيرك؟ نسيت الكائن اللي كان مستنيك في الدولاب وعضك؟ وانا ايدي اهي، شايف اللي جرالي؟ لا، ايدك دي قضاء وقدر، البراد البايركس طق عادي بتحصل. والكائن اللي عضك في مناخيرك صدفه؟ صدفة يا نادين ايه؟ تلاقي نوع نادر من الحشرات كان مستخبي في الدولاب والشباك مفتوح والسكان اللي قبلنا قفلوا الشقة عليه، ولما فتحت الدولاب قرصني وطار. بذمتك بذمتك انت مصدق اللي بتقوله ده يا مراد؟ طبعا. وعايز افكرك يا نادين يا ندوشة، يا احلى ما رأت عيني، ان النهاردة صباحيتنا صباحيتنا، يعني المفروض بقى نبسط وناخد راحتنا. بس بقى انا خايفه بجد بقى. ما تخافيش يا حبيبتي وانا جنبك اهو، والله جنبك اهو. اسمعي بقى، غمضي عينيك. ليه؟ غمضي بس، مش وقت. ليه؟ طيب اهو غمضت. وانا كمان غمضت عيني اهو. انت حطيت ايدك على راسي ليه؟ انت هترقيني حاجه زي كده؟ خليكي بس مغمضه. غمضه اهو. كل اللي حصل لنا ده ما حصلش، احنا يا دوب لسه راجعين من فرحنا الجميل، ودخلنا شقة أحلامنا بمنتهى السعادة، ودلوقتي أنا وإنتي هنفتح عينينا بعد ما عد 1 2 3 عشان نبدأ أول يوم في حياتنا الزوجية. ها مستعدة؟ أيوة. 1 2 2.5 3 فتحي. إيه ده؟ إيه اللي حصل؟ معقولة جيران وتعملوا كده؟ ايه اللي حصل؟ انا المعلم مخ وكلمتي لازم تمشي على الكل. ايه اللي حصل؟ انا لطيفة لطيف، لازم كلنا نبقى مع بعض يا جماعة. البيت اتملى حواديت، ما تلقش تهل البيت، والحيط لازق في الحيط. فنزتي حبيباتي، دي شقتي في مصر الجديدة. يا اخوانا عيب، يا اخوانا عيب، يا اخوانا كده كده عيب، ده الجيران لبعضيها. وغدا الجيران لبعضيها. وفاء السيد نجاح حسن، احمد الشاويش، المخرج المنفذ